بيارقنا قايد وطننا رفعك بوسط خافقنا شامخ وعالي ترفرف في سما غالي ما حد يقدر على عزك يسابقنا يا بيرق العز يا موحد بيارقنا قايد وطننا رفعك بوسط خافقنا شامخ وعالي ترفرف في نرفعك بين الأمم ونخلد ألوانك والله يعلي ويرفع قدرك وشانك ما يهمك.